الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. المنطوق والمفهوم. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من هذه القصيدة المباركة في علم أصول الفقه، والكلام ما زال متصلا بمباحث الألفاظ، وهي المسائل اللغوية التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. فهي مسائل أخذت من اللغة من حيث الأصل، ولكن اضطر العلماء إلى إيرادها في هذا العلم من العلوم الشرعية، لأن الفقيه والمفتي والمجتهد يحتاج إلى معرفة هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية. والألفاظ تدل على المعاني التي يستنبط منها، إما من طريق المنطوق وإما من طريق المفهوم. فإذا كان يدل على الحكم من ناحية الوضع اللغوي، فإنه يسمى عند العلماء بالمنطوق. وإذا كان يدل على المعنى ليس من جهة الوضع اللغوي، ولكن من جهة المعنى الذي دل عليه اللفظ، فإنه يعبر عنه بالمفهوم عند العلماء.